اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا كريم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات اجمعين وكنا ما همنا من امر الدنيا والدين واجعل هذا البلد امنا ومسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام قال الملحد العمري لقد أرضى الطفل الاستخراج. قال عليه السلام قال الملحد العمري لقد أضبط عليهم لقد أضبط في الاستخراج على القوم والعمري إن هذا مما يقطع شغبهم ولكنهم يقولون لما كان في العالم خير وشر دلنا ذلك على أنهما من أصلين قديمين. قال القاسم عليه السلام أما وجود الخير والشر في العالم فإننا نجده إلا أن هذا يدلنا على أن صانع العالم واحد. لا يعني جيت بكلام لطيف دقيق في الجواب عليهم يعني قد جئت بأسلوب لطيف دقيق في استخراج الجواب عليهم استخراج الرد عليهم وكيفية الجواب على شبهتهم. النور أضل به النور أضل ما دي بيقول النور فعل الخير فعل الشر أضل مساح الشر والدليل على ذلك أن الخير والشر معتقبان على الخير على الخير والشديد يعني مرة هي هذا مرة هي ذا مرة يعمل خير مرة يعمل شر مرة يعمل خير دليل على أنه إيش إنه فاعل مختار يختار مرة فعل الخير ويختار مرة فعل الشر. على خير من الله لا نفس على الخير على الخير والشديد قال لا تقول إنه يختار يشتي يعني شر وشتي عشانه يشتي نام ولما كان يعترف انه موجود من بعد في رحيل على قالوا تير على ان الخير والشر معتقبان على الخير والشدير الفاعل الفاعل كيف على الخير والشدير يعني انه ايش كان يعني ما بيش بين الموضوع الناس قاعدين بعض زي قديمين ما بيقدر يسافر انه وجدنا الخير والشر بيعتقب على الخير والشدير معناه انه بيع على الخير والشدير مره خير مره شر بل على أن ليس فاعل الخير واحد فاعل الشر واحد بل فعلين اختران من فاعل واحد بل على أن فاعل مختار مرة أراد فعل الشر مرة أراد فعل الخير هذا معنى سيبان يعقب أحدهما الآخر ويأتي أحدهما بعد الآخر وجدناهما محدثين وقد قدمنا الكلام في هذا المعنى بما فيه كفاية وبينا أن العالم أصله وفرعه محدث وأن المحدث يقتضي المحدث فإن كان حفظ فاعله كهفبه أو يبدأ ذلك حدوث صانع العالم ويقتضي المحدث ويقتضي المحدث ويتسلسل إذا قلنا أن المحدث للعالم هو ومحدث فأحتاج إلى محدث والمحدث إلى محدث إلى ما لا نهاية فإن كان هذا هكذا فلكل صانع صانع إلى ما لا نهاية وقد بينا فساده وآنية إن بعد ما تسلسل وجه آخر هو أن الخير والشر ليس اختلاف ما يدل على قدمهما ليس اختلافهما بأعظم من اختلاف الصور والهيئات فقلنا إن اختلافهما يدل على من خالف بينهما واخترعهما واخترعها مختلفة هي اخترع صور مختلفة باين بينها وجعل كل صورة خلاف الأخرى فلو كان الخير والشر وسائر المختلفات قديمة لكان في هذا ضرورات يجي الشر والخير وهي قديمين وهي مختلفات الشرور والخير ونجد من خالف بينها وجعل ذا شر وذا خير وجعل ذا يعني جعل انواع الشر وانواع الخير ها يعني كون الاشياء المختلفه قديمه لان احنا استدلنا بالاختلاف على وجود المخالف على كونها محدده وعلى وجود المخالف بينها الخلاف يستلزم الحدود وينافي القدم لا هي أعظم لا مهما أعظم لا يشتيده يعني هو ما عدا الحين تقوله أعظم من اختلاف الصور يعني هم له يكون مختلف. وجه آخر ذلك أننا نرى خيرا لمعنى وشرا لمعنى آخر يعني بتختلف الأمور بالنسبة يتكون هذا خيرا بالنسبة لي وشرا بالنسبة لك نفس الفعل الواحد ها مثلا عندما يجي واحد يشيل عليك مليون ويديني، ها هذا المليون اخذه منك واعطاه لي وخير لي وشر لك، ها سواء ولا الخير والشر مجتمعين في حين واحد فلا يخلوان بحال اجتماعهما من امور، اما ان يكون اجتمع بانفسهما او جمعهما غيرهما، فان كان اجتمع بانفسهما فمحال، وذلك انهما ضدان وضدان لا يجتمعان بانفسهما، لان نشاهد نفورهما وفرار كل واحد من صاحبه الضدين ما بيجتمعون، فاذا فسد ذلك لا يبقى الا ان جامعا جمعهما، على ما شيء على ما قلنا انها امور نسبيه. خير الشر مجتمعين في حين واحد، فإذا بيحتاج به وش جامع جمع بينهما. لا قلت إنهم يسترون من شيء واحد وهم مختلفين، فإذا لابد من وش جمعهما، من جمعهما حصل الخير والشر جميعا، وهو فاعل واحد، ما كل واحد منهم راجع إلى فاعل مستقل. يعني يجمع الخير والشر مثل لا نفرض الحين أن عدوك مرض، المرض هذا هو خير لك وشر له، ها؟ يعني بيجيب أشياء تكون شر باعتبار شخص وخير باعتبار شخص آخر. لا، لكن فمن الذي جمع هذا الأمر جعله شرا لهذا وخيرا لهذا، أوجد الفعل الذي هو شر وخير، لابد أن يكون هناك موجد، فإذا قلت إنهم موجدين واحد أجل الشر واحد، فالفعل واحد، الفعل واحد الذي صدر، ما هم شيئين، أما أن جمع عن فاعلين مختلفين، وفعل واحد وهو شر لهذا وخير لهذا، ها؟ إمام سبحانه اجتمع الظلمة والنور، واحد فعل دور، كيف؟ إلا الفعل واحد نفسه، ما بل أنه خير لهذا وشر لهذا، وفعل واحد. ووجد آخر هو أنه لو كان وجود الخير والشر دالا على أن لهما أصلين قديمين، إذا كان وجود الطبائع الأربع دالا على أن لها أصولا قديمة، وإذا كان هذا هكذا دلنا على أن شاهدهم شاهد زور، يعني قولهم باختلاف الخير والشر دليل على وجود فاعلين مختلفين. قلنا إذن ما يلزم في كل شيء، مثلا الطبائع الأربع، ها؟ الحرارة والبرودة والرطوبة واللبوسة، هي بلد منها وش؟ أن لها أصولا مختلفة، كل شيء جمع فاعل وحده، فاعل الرطوبة غير فاعل اليبوسة، وفاعل الخشونة غير فاعل الليونة، ها؟ وبيلزم في كل أشكال المكلة، نحن فرق بينها، يعني فاعل الأجسام غير فاعل الأعراض، وفاعل يعني الصورة هذه غير فاعل الصورة هذه، وإذن في كل شيء، إذا قلت كل نوع يدل على أنه فاعل، ها؟ وإذا كان على ما قالوا، إذا كان على ما قالوا أن فاعل الخير واحد فاعل الشر واحد، معناته ما عاد فاعل مختار، ها؟ بدون ما عبلا علّه، لأن الفاعل المختار هو الذي إن شافع على الشر وإن شافع على الخير، ها؟ يفعل ما يشاء، أما إذا قد ما عجبت يفعل لا شر ولا ما قد يفعل لا خير، فقدوا ما عبلا مجبور، يعني ما عاد إلا علا مجبور على الشيء ذيك، ما عاد فاعل مختار، مثل ما قال من النور وفاعل الخير والمفاعل الشر، ما عاد ما فاعل، قد علا مجبور، لأن الفاعل هو الذي يكون مختار في أفعاله. شاهدهم يعني ذي الاختلاف، قولهم من الاختلاف الخير والشر يعلم عن فاعلين، قال هذا شاهد زور، يعني دليل باطل، فهل الاختلاف يدل على وجود أكثر من فاعل؟ ولا يلزم في أي اختلاف. هي تدل على فاعل وفاعلين يعني أكثر من اثنين ثلاثة الأشياء. دليل النية قول من بخير وشر فاعل الخير غير فاعل الشر. ايوه ربنا يقلب الطبيعة الأربع. ها لا يقول فاعل الحرارة غير فاعل الوجه البرودة عندهم هاي قاعدة أصبع عندهم الشر ولا يعني ما النور ولا الظلمة. لا إذا انقصتين ما جعلهم أربعة ما جعلهم أربعة فاعلات ما بلا فاعلين. ولو كان اختلاف الأشياء يدل على اختلاف فاعلها لكان اختلاف الطبيعة يدل على أن بها أربعة آلهة. ها قال الملحد فإذا لم يكن العالم واحدا قديما ولا كان مزاج الاثنين وكان صنعا من صانع قديم فحدثني لما خلق الله هذا العالم. ها يعني هم عندهم انها علة موجبة ضرورية بيحصل الخير من النور والشر من الظلمة ولا ان العالم هو من اصل قديم وانما تأقلم وفاعل ما حصل ذي الشكل الذي هو عليه. فانت فهو عندهم ما هو فاعل مختار لما انه يكون ويش فعل هذا الحكمة ولا العلة. لكن أنت قلت أن الفاعل المختار ما هو الحكمة من خلق العالم من الفاعل المختار. قال القاسم عليه السلام أن هذا الكلام فرع من أصل فإن سلمت لي الأصل كلمتك فيه وإلا نازعتك في الأصل. هذا بيان واحد لكن يرضى يخرج من الموضوع لا قدر هالموضوع وقد سلموا به ولا يجلسوا يجادلوا في الأصل لما يتفقوا عليه لا يخرج إلى الفرع ما قد وش ما يتفق على الأصل أنا بيخرجك في الفرع ورجع يقول هذا ما قرر هنا بالأصل عاد هنا نازعين فيه. قال الملحد وما ذلك الأصل؟ قال القاسم عليه السلام هو أن تعلم بالدلائل أن العالم محدث وأن له محدثا ثم تعلم أن محدثه واحد قديم ثم تعلم أنه قادر حي حكيم في نفسه وفعله. قال الملحد قد نسى على الصانع وعلى أنه واحد فما الدليل على أنه قادر حي حكيم؟ يعني أنه حكيم أي متصف بالحكمة وأن أفعاله محكمة. حكيم في نفسه أي أنه متصف بالحكمة وأنه حكيم بفعله معنى أن أفعاله متصفة بالحكمة ويعني أن أفعاله كائنة على جهة الحكمة وال يعني على جهة وضع كل شيء في مكانه. ها؟ حكمة يعني بالنسبة يعني مستقل عن لا الحكيم معناها الذي لا يفعل الشر ولا يفعل يعني لا يظلم ولا كذا ولا كذا. هذا وجه من أوجه الحكمة وهذا وجه ذاتي لله عز وجل. وحكيم بمعنى أن خلقه محكم وأنه محكم من الخلقة وهذا هو حكمة المخلوق وأن أفعاله محكمة. ها لا بنا ان الله حكيم معنى انه لا يفعل الا ما في حكمة ولا يفعل الظلم ولا يفعل الفساد ولا يفعل كذا من غير النظر الى افعاله. ها ايه احنا نقول ان الله عدل حكيم. لا وذكرينا انه ما يظلم بالنظر الى افعاله يعني متى ان الله لا يظلم الا حين غير افعاله فيه ما دلنا عليه احنا بنقول افعاله يعني بحكمة في الأفعال مثلا رأينا العالم محكم درينا حكيم في أفعاله واستدلنا بالعالم على أن الله حكيم أي ويش أي عدل لا يظلم ولا يجور ولا ما هو من معناه أن أفعاله محكمة هنا ما استدلنا بكون أفعاله محكمة على أنه ويش على أنه لا يظلم ولا يجور استدلنا بغناه وعلمه بقبح القبيح وغناه عنه ما هو بكون فعله محكمة مثلا لم يكن فعلا محكم على أن لا يفعل الظلم مثلا هل إذا قال حكيم في نفسه وحكيم في فعله حكيم في نفسه بمعنى أنه حكيم أي لا يفعل الظلم والعبث وأفعاله كلها حسنة وحكيم في فعله بمعنى أن فعله واقع على وجه الحكمة. أيوه. قال الملحد قد دلت على الصانع وعلى أنه واحد فما الدليل على أنه حي قادر حكيم. قال القاسم عليه السلام الدليل على ذلك أنه وجدنا الفعل المسكن المحكم متعذرا إلا من القادر الحي الحكيم العالم لما وجدنا الفعل المحكم واقعا دلنا ذلك على أن صانعه عالم قادر حي حكيم. وين؟ متعذرا إلا على لا بأس بالعلى يعني كأنه قال تعثر على أي شخص إلا على قادر. قال ملحد فهل وقت الفاعل الحكيم القادرة والإنسان؟ قال حوين بفاعل الحكيم قادر غير الإنسان. ها؟ قال القاسم لا. قال لا. قال هكذا رأيتها. قال وجدت الفاعل الحكيم القادر سوى الإنسان. يعني بعد أهل ما بلا الإنسان أديه بلطفة. أيوه. قال القاسم لا ما قريت أحد غير الإنسان. ما قد شاهد غير ما قد شاهد غير الإنسان. ولا وجدت يعني. يعني تسليم جدل. أنا قال فرض إني ما قد وجدت إلا الإنسان فوق. قال أما تقول إنه إنسان؟ هل تقول إن الخالق القادر الحي العالم هذا الذي خلق العالم هو إنسان؟ قال إني وإن لم أجد إلا إنسانا، يعني فرضا ما عرفت إلا إنسان. قال ما عرفنا إلا الإنسان هذه هو الصفات. ها؟ ولم يقع الفعل منه لأنه إنسان. إذ قد وجدنا إنسانا تعذر عليه فعل، فلما وجدناه متعذرا عليه دلنا على وجود فاعل ليس بإنسان. ها؟ يسلم له. يقول اللي قلت قاعد يستدل عليه بوش؟ بالإنسان على وجود الله عز وجل. قال لي قال صح الفعل ما بيصير الله من قادر عالم حكيم كذا. قال ما احنا عارف الا الانسان هذه هو بالشكل. قال صح ما احنا عارف الا الانسان، لكن عندما نجي الانسان لا يستطيع فعل هذا الفعل عرفناه من بغيره. في الخلق الاجسام مثل ما بيستطيع الانسان يفعلها. ولا المفروض انه ما يفعل الا الانسان هذه هو عاقل قادر حكيم. ها؟ نجوب الانسان قالنا هو عاقل. ألا ترى أنه لما قلنا إنه لا يجوز كون الفعل إلا من قادر حكيم جائز ذلك منه، فكان قولنا به مستمرا، ولما لم يستمر القول في ذلك لم نقل به. إيه يعني لو كان مثلا الإنسان هذا قادر على فعل هذا الأفعال ونقول هذه فعلها لأنه فاعل قادر حكيم. ها؟ لكن لما رأينا الإنسان هذا يعجز عن هذه الأشياء وعن خلقها عرفنا أن لا خالقا قادرا حيا حكيما غيره. يعني إحنا بنشرط الفاعل أن يكون حي قادر حكيم ها عالم. قال فإذا كنا الإنسان كنا نفرض أنه الإنسان، لكن هل الإنسان باسر خلق السماء والأرض ولا لا؟ ما أستطيع. إذن لابد أن بحي خالق قادر حكيم عالم غيره غير الإنسان. ولو كان الإنسان قادر على فعل هذا الأفعال لقلنا أنه ها وباي يكون قادر على فعلها ولا هو يعني ممتنع كون الفاعل لها. ولم يقع الفعل منه لأنه إنسان. ما هو كونه إنسان بل كونه قادر عالم حي موجود. وقع الفعل منه على هذا الصفة. إذا قلت وجدنا إنسان تعذر على الفعل. إيه قلت رأينا إنسان بعضهم ما بيستريف على هذا الفعل. ها؟ على ما قلت أنت العاقل بيستريف على أشياء ما يستريف على هذه ما هو عاقل. الأعمى ما بيستريف على هذه فعلها البسيط. عرفنا مع وجود الإنسانية فيه. ما الإنسانية هي التي جعلته فاعلا؟ إنما هو كونه حيا قادرا عالما هو الذي جعله فاعل. ها؟ فالله سبحانه وتعالى يجب أن يكون حي قادر عالم، لأن لا يكون فاعل مختار إلا هو بهذا الصفات. مثل ما قلنا في الإنسان فعل هذا الأفعال ليس لكونه إنسانا، وإنما لكونه يعني فاعلا قادرا حيا عالما ها هو الذي جعله يفعل هذا الأفعال. لأن إنسان ما هو قادر ما وقع منها الفعل، إنسان ما هو عالم ما وقع منها الإحكام. ها؟ ألا ترى أن لما قلنا إنه لا يجوز كون الفعل إلا من قادر الحكيم جائز منه ذلك؟ جائز منه ذلك، جائز منه ذلك الفعل. ها؟ لا يجوز الإنسان ما يجوز منه خلق الأجسام مثلا ولا. فكان قولنا فيه مستمرا، ولما لم يستمر القول في ذلك لم نقل به. يعني إن كل قادر كل فاعل ان كل فعل لا يكون الا من قادر حكيم. ها؟ كل فعل مثقال لا يكون الا من فاعل حي قادر عالم حكيم. ها؟ وكان هذا مستمر، لكن لو قلنا انها الانسان ما كل وش انسان يستطيع ان يفعل هذا الافعال، بل بانسان يستطيع ان يفعل وانسان ما يستطيع ان يفعل. يا هو ما الانسانيه هي الوش؟ هي المؤثره في كون يعني في الفعل هذا يكونه يعني كونه إنسان هو الذي عليه يفعل، لأن كونه قادر حي عالم هو الذي عليه يفعل. إذا أنت بتهابس تبى كونه حي قادر عالم أنت فاهم من الفعل. يعني إحنا قاعدة مضطردة، الفاعل يجب أن يكون قادرا عالما حيا حكيما. الفاعل الأفعال المحكمة. ها عند وين نفرض أن الذي اقتضى فعله كونه إنسان؟ قلنا الإنسانية ما هي مضطردة، لأن بيجي إنسان يفعل وإنسان ما يفعل، فليست الإنسانية هي الوجه، هي الشرط في كون الفاعل فاعل، بل الشرط فيه هو الحياة والقدرة والعلم، هذا هو الشرط في كون الفاعل يفعل الفعل المحكم. فإذا لابد أن نثبت فاعلا قادرا عالما حيا ليصح وقوع الفعل المحكم منه. ها؟ أن وين وخبرها؟ على أن لما قلنا إنه لا يجوز كون فعلا قادر حيا جائزاً، أن جائزاً أو وشو؟ خبر أن يعني عند على أثر لا جائزاً على هذا الصح من فاعل لا يجوز كون فعل إلا من قادر حاكم حكيم من جائز منه ذلك فكان هذا جوابه. لما قلنا فكان قولنا فيه مستمرا، يعني كأنه قال كان قبل زيد الباء، كان قولنا فيه مستمرا. لما قلنا أن الفعل لا يكون إلا من كذا من قادر حكيم جائز من الفعل، كان قولنا فيه مستمرا. ها من كل من وقع من الفعل يجب أن يكون قادر حكيم جائز من الفعل. ولما كان قولها كانت إنها الإنسان لم يكن مستمرا. ها ولما لم يستمر القول هو نشي جاب لما شوف إن لما قلنا إنه لا يجوز باقي كل الشرط ولا جواب خبر عنه لما وجابها. ولما لم يستمر القول في ذلك يعني فالإنسان لم نقل به إنه الفاعل. قال الملحق إذا أبلغت في هذا فلنرجع إن شئت إلى مسألتي. قال قاسم سل، قال لما خلق الله العالم، يعني ادعي اعترف بهذه الأشياء. قال قاسم عليه السلام قال الله سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وسخركم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأخبر أنه خلقنا للعبادة والابتلاء وليبلغ بنا إلى أرفع الدرجات وعلى المراتب. قال الملحد ها؟ ما في الأرض يعني يعني هو الذي سخر هذا الأشياء كلها فلا يسخرها إلا الحكمة. ها؟ الحكمة. ما بأوله خلق الموت والحياة، هنا خلق الجن والإنس، وهنا خلق ما في السماء ولا الأرض. كلها هي الحكمة واحدة. سخرها لكم. يعني أنتم مخلوقين لكذا وهذا الكون سخر لكم. ها؟ إذن هذا الكون مخلوق للحكمة الذي خلقتم من أجلها. أن خلقكم الحكمة. وخلق هذا الكون مسخرا لكم لخدمتكم وانفاعتكم. خلق الانسان في عبد الله ولي الدنيا وخلق خلق الانسان مسخرا للانسان. سهل ما عاد في حاجه في العقل، يعني كنتوا باب نبهنا الله على الحكمه من خلقه لنا ويشتي خلقنا له. اهم شرط يجيه دليل عقلي. ما بلا نحن نبشروش وجه الحكمه في خلقنا، ما عادها مساله عقليه. إلا أن يكون هذا الوجه جاهزا في العقل، بس أن يكون إذا قبل الله هو الذي خلقناه وهو قادر عالم حي حكيم فخلقنا الحكمة. وش يجي الحكمة؟ بيّن الله لنا وش هي جاهزة في العقل المقدود هذا في الجنة وبالدنيا. أنه قدر ما يتحلى الإنسان مكارم الأخلاق والعدل والإنصاف قدر ما يرتفع في الدنيا وفي الآخرة، يرفع نفسيته ويزكي نفسه ويرفع شخصيته. ها اذا مثلا التزم بما وجه الله اليه قال يعني احيانا ورجع اماتنا لهذا الاقرب. لا احنا خلقنا ورجع مودنا ورجع بايبعثنا ورجع حاتبنا ورجع جاهزين على اقل هذا الشيء الموت والحياه. قال الملحد فما دعاه الى خلقنا هذه حاجه خلق. قال قسم على السلام اما اقول لكم ادعاه فمحال، ما بشي داعي ليه خليه داعي الحاجه انه محتاج لشيء يفعله. ها ما بيسموه داعي باجي عندهم كان إصلاح أن الداعي هو داعي الحكمة، ما بلا باجي يشتي داعي نفسي يعني شهوة ولا نفرة. ها لا لا باقي هم عندهم هم ما باقي بشيء صراحة بداعي حكمي وداعي حاجة. الداعي عندهم معناه داعي الحاجة يعني الحاجة إلى هذا الشيء دعاته إليه. إيه ما باقي يقول عندهم ذي الاصطلاح معنى الداعي هو الوجه سواء حاجي ولا حكمي. إيه هو اللي حاجة دعاته إلى ذلك يعني مفهومه أن الداعي هو الحاجة. ما قال أمن حكمة ما قال أمن حكمة لا لا أمن حاجة إليه أمن دفع ضرر مثلا لا تبرجوه يعني لحاجة إليه لا خلق العالم أمن يدفع به ضررا عن نفسه حاجي أو حكمة لا حاجي قال نفع أو دفع ضرر ما هو حاجي أو حكمة قال قاسم عليه السلام ما أقول لك ما دعاه فمحال على ما قلنا أما دعا الحكمة فكتبها بيقول أنه حكيم مش معنى حكيم على أن الذي يفعل ما تقتضيه الحكمة وذلك أنه لم يزل عالما بلا سهو قصده أنه وش ما هو شيء بيدعيه إليه معناه أنه وش ما كان باني على فعله ورجع أنه رأى شيء مثلا وجهه إلى هذا الشيء وجعله يفعله قلت معنى الداعي يعني أنا الحين مثلا ما أنا متلهم أني أكل لكن جالي داعي الجوع لهمني اني وش اني اذهب لاكل جالي داعي العطش جالي داعي الكذا هذا الداعي بيجي كانه بينبهك الى شيء ما كانك مباني عليه ولا متلهمنا ها والله عالم بكل شيء قبل ان وش قبل ان يحصل الداعي او سواء حصل الداعي ولم يحصل ما بشيء يدعوه الى شيء يعني هو عالما بما يفعله في المستقبل وفي الازل لا يدعو الشيء الى فعل شيء وينبه الى ان يفعل هذا الشيء لم يزل عالما بلا سهو ولا قبله ها؟ سهل ماذا عندك ما قلنا قبل الرسول يبغى العجلة قصة انه ما بشي بيدعيه بعد السهو والغفلة لا عندك لا ما هو داعي لان الحكمة قضت انه يكلفهم ويجعلهم يعني يستحقوا الثواب ولا العقاب او نافع عاقبهم يذيبهم على علمه فقولنا ما دعاهم محال لأن الدعاء والتنبيه والتذكير مثل كيف قرنا الدعاء بالتنبيه والتذكير يعني كان الإنسان غافل عن هذا الشيء ثم دعاه هذا الداعي إنما يحتاج إليها الغافل فأما الذي لا يجوز أن يغفل ومحال أن يدعو شيء إلى شيء إذ لا غفلة هناك ولا ثوب والدليل على ذلك أن الغفلة من الدلائل على الحدود من الدلائل على الحدود وقد قامت الدلائل على أنه قديم وأما قولك ألي حاجة خلق فالحاجة أيضا من صفات المحدثين والقديم تعالى عنها قال ملحد فلما خلق قال القاسم عليه السلام أما قولك لما خلق فقد أجبتك وذلك في الإجابة السابقين لهذا لأن قول كلمة سؤال وقولي لأن إجابة قالنا أخبر أنه خلقنا للعبادة والابتلاء والابتغابلاء إلى أربعة درجات ها وين الغفلة يعني انها جهل معناها انها جهل معناها ما هو عالم انه كان غير عالم ثم علم احنا قلنا ان القديم لابد ان يكون عالما فيما لم يزل وقادرا فيما لم يزل ولا يجوز عليها الجهل ولا يجوز عليها العدم ولا يجوز عليها شيء من صفاته القطع والجهل لان احنا المفروض ان ذل الفعل على ما قلنا هو من قادر هو من عالم والعالم هذا هو عالم ذاته فلا يجهل لأن لو كان يجهل حينا ويعلم حينا يحتاج إلى وش إلى فاعل ولا مؤثر جعله يعلم في هذا الوقت ولا يعلم في هذا الوقت جاوبته يحتاج إلى من جعل صفة العلم بعد الجهل ها إذا لا بد أن تكون صفة العلم بذاتية حتى أنها ما تحتاج إلى وش إلى مؤثر ولا إلى فاعل ما مو عقلي، هو عقلي وش ما كان الله ما عقلي. إذا قال ربي إني خلقتكم لقل أبتليكم لما إذا الحسن يعني المحسن المسيء وش ما هو عقلي لا. لا هي إذا قال ما بوجه حكمة هذا جائزة ومعقولة إذا ربي ذي قال له عاد أشكال لأن هذي خلقنا وذي وداري وش خلقنا له أولا النذيف على شيء وذي يبين وش فعله اللي قلت ها؟ كم من هنجي احنا نبين وش فعله دور وش بايش وركيه فعله له هل نقول أنا فعلت ذي قلت كذا وكذا أنت فعل فعل ورجع قلت سلسفنا وش فعلك ذي قلت وش فيه من حكمة ولا تقول أنت تقول أنا فعلت ذي قلت كذا وكذا قرر أنك عالم حكيم قادر حي أخبر أنت عن وجه الفعل حقك وش ما مصدق صدق إن بإله إله وأن قديم وأن حي وأن موجود وأن عالم قادر حكيم وش عاد بقى صدق تمنى يصدقه ولو ما صدقه هي مسألة عقلية معناها نبهك على وجه الحكمة وهذا وجه عقلي ما فيه أي إشكال إذا نبهك على وجه ما فيه حكمة ولا هو عقلي ترجع أقول ما هو ناسا برجع وجه الحكمة يا خبير ما هو اللي احنا بنتقلها بنتقلها هو وجه ذا حكمة سابر ولا لا ما احنا مؤمنين بالله ما احنا مؤمنين بالله هذا الوجه يجوز أن يكون هذا الفعل من أجله ويكون حكمة ولا لا هو بايسور بايش برد الوجه الله بايش ما خلاص إذا كان هناك فعل من حكيم ووجد له وجه من الحكمة يصح أن يحمل عليه فيجب حمله عليه لو ما قال هذه فعل على رجله خلي ما هو ذي قال أنا فعلت لأجل هذا الوجه أمشي إلا قبل قطع بما أن إن القائل هذا حكيم وأنه لا يكذب نجد أقربه أقرب الله وبأنه قادر حكيم عالم مش ولا يكذب ولا يجور ولا يزمن نسي وين الجواب الثاني لهم ها؟ إلهنا وين؟ الحين قال لي دليل على